فالعدول عنه لا شك أبرأ للذمة وأحوى. أما إذا تنازع شخصان ثم يعني صلح أن يصلح بينهما شخص ورأى أن أحدهما ظالم وأنه لا يسمح صاحبه إلا أن يصنع وليمة، فأرجو أن لا يكون بي بشرط أن لا يكون هذا على وجه الإلزام، أو أن يكون بدلا عن حكم الله كما يوجد في بعض القبائل، فإن هذا محرم ولا يجوز. نعم. الحمد لله. شيخنا في شبهة يقولون أن رسم القرآن الحالي أو جاء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غير منقط، والآن موجود الرسم الحالي منقط، فيقولون أن هناك يعني تلاعب والعياذ بالله في قضية كيف عرف التاء والباء والثاء، فكيف الرد عليهم شيخ بهذا؟ يعني أن الرسم حالي منقط ومشكل صحيح، وعندما نزع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. نعم. فيقال يعني انها كيف يميزه بين هذه الاحرف؟ نعم. هو اولا بارك الله فيك نرد على هؤلاء ان القران لم ينزل مكتوبا في التوراه، التوراه نزلت مكتوب، القران نزل بالسماع بالصوت، فهمت؟ اذا ما هناك حرف معين منقط او غير منقط، فهو كلام يبقى عاد النظر في كتابته. الصحابة رضي الله عنهم حين كتبوا على عثمان المصحف الموحد كتبوا حسب القواعد المعروفة في ذلك الوقت، حسب القواعد المعروفة في ذلك الوقت، وهي في ذلك الوقت على هذا الوضع على نفس الموضوع الموجود في المصاحف. ولهذا تجد أن القاعدة هذه تخالف القاعدة المعروفة عندنا، فالصلاة مثلا تكتب بالواو في المصحف، والزكاة بالواو، والربا بالواو، وحسب القاعدة اللي عندنا ليس كذلك. كذلك الصلاة والزكاة تجد أن فيها الألف المشالة وهذه فيها الواو بدلها، وأشياء كثيرة مختلفة، فهذا خاضع للاصطلاح. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نكتب المصحف الآن على الرسم الموجود في عصرنا، أو لا بد أن نلتزم بالرسم العثماني. فيها أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول أنه لا بأس أن نرسمه على حسب رسم نحن، والثاني أنه لا يجوز مطلقا، وأنه يجب إبقاء الرسم كما هو، وذلك لأن القواعد الرسمية الخط يعني يختلف من بلد لآخر، فالواجب إبقاء القرآن محترما على ما جاء أولا. والقول الثالث التفصيل، إذا كتبناه للصغار الذين يتعلمون نكتبه حسب القواعد المعروفة عندهم لئلا يغيروا اللفظ، لأن الصبي لا يعرف، إذا قرأ أقيم الصلاة يبنون حسب قواعده الصلاة مثلا، فيقول إذا كان للتعليم فلا بأس أن يكتب بالحرف الموجود الآن، وإذا كان للتلاوة من الكبار فإنه لا يجوز. وهذا القول لا شك أنه أحسن التفصيل، واضح الآن؟ فضيلة الشيخ، في رجل كبير في السن إذا جاء الإمام راكع يبدأ بدعاء الاستفتاح ولا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقوم الإمام وهو لم يقل، فهل تعتبر ركعة هذه صحيحة؟ وهل يعيد الصلوات إذا كانت هذه ركعة غير صحيحة؟ يعني هو أحجب هو يأتي، لا هو إذا كان الإمام راكع وجاء والإمام فاهم، لكن كلمة كبيرة يعني قلت أنه كبيرة، لا أقصد أن عمره يعني 50 المهم أنه مستقيم. مستقيم نعم. طيب هو أيضا يعني يظن أن الاستفتاح أنه يقال في أول ركعة بداية الصلاة، بداية الصلاة. طيب هذا يعني الواجب عليه أنه يسجد السهو، إن أوجبنا عليه سجد السهو لأنه ترك الواجب وهو سبحان رب العظيم، وصلاته صحيحة ما دام يكبر للإحرام وهو قائم، فالصلاة صحيحة ولا عليه عاجل ولا شيء. جزاك الله خير.